أيها الأحبة، إن الفراشة لا تحط على النبتة القاسية، وإن الزهرة لا تنمو في الأرض الصلبة، وإن الطيور لا تقف على الجبال الجرداء. فكذلك الحب، كذلك الحب لا ينمو في القلب القاسي ولا يعمر في الفؤاد المذنب. الذنب أيها الأحبة لا يمكن للإنسان أن يصل إلى محبوبه، وبينه وبين الله ذنب أو معصية. الذنوب أيها الأحبة، لا تنسوا أنفسكم، لا ننسى أنفسنا. الذنوب أيها الأحبة حجاب يحجب العبد عن الله.